لهم اوامر تطاع ولهم اوامر ايه تعصى. ما فيش الشمس اللي بتعبدوها مثلا ان عبدتها ماذا قالت لهم؟ قالت لكم اعملوا ايه؟ وماذا قالت لمن عبدها هتعمل له ايه؟ وماذا قالت لمن لم يعبدها هتعمل له ايه؟ يبقى اله لا اوامر له تطاع او تعصى ولا منهج له ليخبرني به يبقى ما يصحش ما تقولش عليه اله بقى. طب امال هم ايه اللي معشقهم في الحكايه دي قوي يعني كده؟ قال لك بقيه الفطره في النفس الانسانيه، لان الانسان مولود على الفطره من عهد الذر زمان بفطره تستيقظ في النفس الانسانيه تقوم تربطه بقوه عليا علشان ما ييأس حينما تصيبه الاحداث بشر. يقول لك ده ليا قوه ورايا، لان الانسان ما يسلمش نفسه. ولذلك هناك ربنا بيضرب المثل اللي مسلمت البحر وبعدين الجني قامت وهاجت والريح والبتاع يعملوا ايه؟ ضل من تدعون الا اياه، ضل من تدعون. يبقى لازم بتدعي واحد ليه؟ لانك مش عايز تسلم نفسك كده وتضيع والاسباب كلها ما فيش. يبقى لازم تيجي عندك حس ان في حد ورايا علشان ايه؟ ارجع لك علشان جيت ايه؟ تديني شيء من الايه؟ من التصبر وشيء من التجلد على تحمل الايه؟ تحمل الفتنة. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجهول. قال لك بقى لما يقول ده إله وأنا بعبده ومش عارف إيه، نقول له كذبت بعبده دي لأنه ماليش أوامر. أدي واحدة. ومالوش جزاء لمن يعبده ولا لمن لا يعبده. هو اللي قول لي عليه طب يعمل في إيه؟ خلاص كده؟ طب أمال إيه اللي مخليهم يعني كده؟ قال لك بيرضي في نفسه فطرة التدين الأصيلة بقوة يلجأ إليها. هذه القوة اللي يلجأ إليها ملهاش مقابل من التكليفات الشاقة. ما كلفوش وقال له ما تعملش دي ولا اعمل ما فيش. يبقى إله فانتظية ده ولا لا؟ إله فانتظية. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. بقى أمة العرب اللي عندها اسواق الادب واسواق الاداء واسواق البيان ما تعرفش تفرق بين الشعر وبين القران. الشعر معروف انه له ايه؟ كلام موزون مكفى قصدا وكم بحر مع الله. وده شعر الشاعر هو مجنون. ثم هو المجنون؟ المجنون الذي يتصرف بجوارحه تصرفا لا يمر على عقله. تصرف ما يمرش على ايه؟ العقل بيعمل ايه؟ بيشوف اي حدث يجيب فايده قد ايه ولا يجيب ضرر قد ايه؟ وبعدين اللي يجيب فايده اكثر يعمل. مساله المجنون دي ما بيمرش المساله دي على ايه؟ حركات جوارحه ايه؟ لا تمر على عقله علشان يرجح دي من دي. هل المجنون؟ طيب هل المجنون ينضبط له خلق؟ ربنا قال لهم ايه؟ اعقلهم. ولذلك قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. شوف كلمه والقلم وما يسطرون. ما انت بنعمه ربك بمجنون. ويقولون ائنا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون. بل جاء بل اضرب عن الكلام الهايف اللي بيقوله دي. جاء بالحق وصدق المرسلين. ما كان بدعا من الرسل. الرسل اللي قبله برضه جم بهذا المنهج كلهم متنشر عليكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به كذا. يبقى كلهم جمعين. ويقولون ائنا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون. بل اضرب عن الكلام الهايف دي. جاء بالحق الشيء الثابت اللي ما بيتغيرش وصدق المرسلين الذين سبقوه في منهج الله. إنكم لذائق العذاب الإيه؟ الأليم. وما ظلمناكم لم نظلمكم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. شوف بقى ساعة ما يجيب بقى الشيء ويجيب مقابله بقى.

طب ايه يعني الزوجة؟ قالك يريد ان يفرق بينها وبين كاس الدنيا. ليه؟ كاس الدنيا اللي بيشربوا فيها الخمر لا يشربونها لذة، بدليل انك لو شفت فيلم ولا حاجة وتشوف ناس بيسكروا يحط شوية قد كده في الكاس ويعمل ايه؟ يتزقوا بقوا مرة واحدة، مش ياخدهم يمزمزوا كده زي كاس ليمون ولا كاس برتقال ولا كاس مجلس. اهي خمر الاخرى بقى في هذه فيها ايه؟ لذة. دي ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش لذة، تشعر في بقه ومش عارف ايه لذات اللي الشاربين. وبعدين ادي واحده، يبقى اذا خمر الدنيا لا لذه في تعاطيها، وانما تتعاطى للاثر الذي ينشا منها. من ايه؟ من اغتيال العقل اللي حارس حركتك، وانت عايز تبقى حر الحركه تبادل. قال ولما يشرب حاجه حلوه يقول لك ده الصنف ده بقى ايه؟ ده اللي روحت من ده واللي مش عارف فين. ولا فيها غول للعقول، يبقى هي لذه من ناحيه ولا تمثلت الايه؟ العقل. العقل اللي هو حارس حركة الجوارح، دي تتعمل ودي ما تتعملش. نعم. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. احنا نعرف النزف زي ما نيجي نقول لك ايه؟ انزف الحوض. انزف الحوض يعني ايه؟ يعني خد منه شوية في شوية شوية لحد ما ايه؟ ولا فلان ينزف دم، بينزف دم. الدم ينزل شويه شويه كده لحد ما ايه؟ ما يصفيه. في لون بقى من الخمر يعرفوا بقى الناس بتوع الشرطه لما يمسكوا بقى حته بتاع خمره بتاع يلاقيه يطلع اللي في بطنه ويعمل مش عارف، ينزف يطلع الايه؟ اللي في جوفه كله. وعندهم قاصرات الطرف. وعندهم قاصرات الطرف عين. عين يعني عينيهم ايه؟ واسعه. ودي من علامة الملاحة عند العرب اللي تكون ايه؟ عيناء، يعني عينها ايه؟ واسعة. ولذلك كان يقول لك ده اذا تيسر عينها بفمها كانت عينها اوسع من فمها. شوف بقى الفم يبقى قد ايه؟ يبقى الفم عايز يبقى ايه؟ فم بتاع ايه؟ يسموه ايه؟ بتاع النبي دي يبقى صغير والعين تبقى ايه؟ تبقى واسعة. وقاصرات الطرف. أم قال لك الجمال في كل شيء من الممكن أن تهبه لصديقك الإنسان. عندك سيارة تديها له ويركبها، عندك بيت تقول له يا شيخ اسكنه، عندك مش عارف بدلة تقول له خذ البدلة دي البس. إلا الحسن في المرأة. طبيعة التكوين الإنساني التكوين العفوي عشان الناس بيطلع طاهر وشريف إلا هذه. ما بحبش حد، ولذلك قاصرات الطرف يعني عينه ايه؟ ما بتروحش لحد ثاني. ابتدى يطمئنوا على ان دي خلص ايه؟ ولذلك قاصرات الطرف مقصورات ومقصوره كده، ما حدش جه ناحيته. الله. ولذلك بقى عشان تعرف هذه تعرف ماذا فعل الاسلام في تكوين الناس الطبيعي او الغريزي والفطري. لما المهاجرين راحوا المدينة الأنصار مش يجي اللي ما عندوش امرأة يقول له إيه؟ أنا متجوز اثنين ولا ثلاثة، تعالى كده وبص اللي تعجبك أنا أطلقها لك وتتجوزها. شوفوا انظروا ماذا صنع الإيمان في الحاجة اللي تخلي اسم الواحد إيه؟ يقيد نار. وعندهم قاصرات الطرف عين. واحد يقول لك يا أخي المسألة إيه يعني عشان قال لك والله هو عندهم اللي نفسه تشتهي يبقى يعمل ضروري يعني عايز تترفع عنها انت. وعندهم عندك كأنهن بيض مكنون. برضه جيب قاصرات وبيض، بيضة بيضة النعام اجمل حجمة البيض واللون يسموها ايه؟ بيض ايه؟ مكنون. يحمي بيضتها فلان، يحمي بيضتها يعني يحمي ايه؟ الجمال اللي قابلته. كأنهن بيض مكنون محدش ايه يجي ناحيته. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. الله. بس نقلنا ثاني جزء انشبكت الناس كلمة. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. مين بعض مين بقى؟ اتكلم في أهل الجنة. قال لك ايوه ما هو واحد في أهل الجنة بيقول شوف فلان اللي كان مش عارف ايه بيغرين ان انا اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا ويزينوا للسوق ويزينوا للشهوات، انا عايز اشوفه بيعمل ايه دلوقتي ده. فاطلع الرحل بالسور كده وعمل شد كده عشان يشوفه هو فين كده، اما وقع في سوائل ايه الجحيم. يبقى الكلام اللي من هنا بنقوله مؤمن ولا مش مؤمن من بتوع الجنة. فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يتساءلون يشوف ايام زمان بقى وعملوا فينا ايه وزمان ايه وانا عملنا ايه، يشوفوا مش عارف احنا في ايه دلوقتي وهم في ايه، يقعدوا بقى يحكوا الايه. قال قائل منهم اسمعوا اني كان لي قرين واحد ويا صاحبي يقول أإنك لمن المصدقين فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لإيه لمدينون. قال هل أنتم مطلعون؟ طب قوموا كده بقى شوفوا ابن الإيه اللي هو كان بيوسوس لي ده بقى، بصوا كده ما هو هيتراهم بتوع النار والجنة. فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما فإنا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون؟ تعالوا شوفوا بقى ابن الإيه اللي هو فاطلع، يعني راح على السور كده وعمل كده وبص، فرآه في سواء الجحيم. كلمة سواء يعني في وسط الجهنم، في وسطه مش على الحافة كده ولا لا، في الوسط. قال بيقول له بقى تالله إن كدت لترجيني. يا ابن الإيه أنت كنت هتوديني الداهية بوسوستك كنت هروحت إيه الداهية. قال تالله إن كدت لترجيني ولولا نعمة ربي لأنه حفظني منك لكنت من المحضرين زي رواية رواية النار. وبعدين بقى ينبسط من الحالة اللي هم فيها، لكن الذي يلخص عليهم هذا الانبساط انهم خايفين لا يموتوا وهم في النعيم ده. فبيقولوا بعد كده هنموت بعد كده، احنا عايزين نفضل كده احياء يعني، افما نحن بميتين الا وكتبنا كده وخلاص انتهى. يا اخي اسمع، ده ربنا جاب الموت وسته الطفل هم ذبحوا، قال يموت الموت خلاص انتهى انتهى المساله. انما شوف من انبساطهم بيقول ايه، يا احنا هنفضل كده بقى ولا في موت ثاني. افما نحن ميتين الا موتتنا الاولى وما نحن ربنا مش حي ما هيرجع يعذبنا على حاجه ثانيه، وما نحن لانه ايه استنعموا ما هم فيه. فقعدوا يحكوا بقى عن القصص اللي جابتهم هنا والمتاعب اللي شافوها لحد ما وصلوا هنا. وبعد ذلك قعد يتسلى بالرجل اللي كان عايز يغويه ويغريه، وقال له ان ربنا نفذني مثلا من ايدك كل ده ايه. وبعدين يقول احنا يعني مش هنموت تاني، عايز يطمئن الى ان الحاله دي حت ايه، ان هذه الحاله تدوم. افما نحن بميتين الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين ان هذا لهو الفوز العظيم. ده انكسر تحت الحكاميا ده يبقى فوز ايه؟ فوز عظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. ربنا بيحكي لنا القصص دي علشان نعمل ايه؟ ليه؟ يقول لنا الكلام ده ليه؟ ده بيستحضر لنا ما يحدثه في اليوم الاخر عشان ناخد منه العظه دلوقتي ولا تنفكش منا الحكايه دي. ان هذا لهو الايه؟ لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. يبقى اذا كل عمل يؤدي الى هذا يبقى ما فيش فيه خساره، بل كله في ايه؟ مكسب. ذلك خير النزل. النزل هو ما يعد للنزيل من اقامه طيبه ومتطلبات حياه شامله. ولذلك يسموا الفنادق النزل، نزل يعني لو كان ينزل فيه الانسان ويعد له كل حاجه، لان مش كل واحد هيسافر يبقى ياخد وياه المصالح. فذلك خير النزل. ولذلك بيقول ايه خير النزل؟ ده اخير النزل. ليه؟ لان نزل البشر تكون على قدر امكانيات البشر في القدره، وتكون على مقدار حبهم لاكرام النسيم، ولكن هذا نزل من غفور رحيم. يبقى خير نزل ولا لا؟ وبعد ذلك ينقلنا من خير النزل الى شيء ليعطي المقارنه الشافيه بين شيئين متضادين. اذلك خير النزل

بس شكله كبير. قام قال لك من ذلك لو اتيت برسام الكاريكاتير في الدنيا وقلت له ما عملوا لنا صوره تخيليه للشيطان ما تجيش صوره زي صوره ابدا. كل واحد هيعمل ايه؟ صوره للقبح في نظره. فلما يلون صوره القبح تبقى تشعها في كل انسان يرى القبح في هذه او هذه او هذه او هذه، يبقى بده يعمم صوره الايه؟ صوره القبح. انا جعلناها فتنه للظالمين. فتنه يشوفوها انتوا بتكذبوا ايه؟ حياه بعد موت؟ لا هذه قدره وامام ميت وفي قلب الايه؟ وفي قلب النار. انها شجره تخرج في اصل الجحيم. اصل الجحيم يعني العمق بتاعه اللي هي الدرك الايه اللي بيسموه الدرك الاسفل. طلعها طلعها الطلع هو الكم الذي يحوي اول ثمره للشجره. ساعتين لما تروح كده تلاقي ايه؟ كوز ذكر النخل ولا كوز النخل، وبعدين طالع منه الايه؟ الشماريخ كده ده اسمه طلع. ولذلك يقولون الطلع هو اول ثمرات النخل وما يشبهها اسمه طلع. فاذا بانت استدارته وتكوينه يسمى بلح. متى كان اخضر؟ كل ما كان اخضر يسموه ايه؟ بلح. يبقى طلع وبعدين يجي ايه؟ بلح. البلح لها ثلاث أوصاف. الوصف الأول حجم، لما تكبر ما تجيش عنه يقل جلد الحجم لحد كده، لما ينتهي الحجم لحد كده يبتدي يتلون يصفر يحمر. احنا بنقول عليه عصفر. البلع ايه؟ عصفر. ساعة ما نقول عليه عصفر كده يبقى ده اسمه جهل. ساعة ما يستدين اللون يكمل وخلاص بقى عمر كله بقى اصفر كله باسمه بشر. يبقى طلع فبلح فزهو فبشر، وبعد ذلك له قوام لين ولا يابس. لما يبقى في اخر الحمرة يبقى لسه يابس، وبعدين يبتدي يرطب يلين. بعد ما يبتدي يرطب البيئة تأثر فيه بقى. يا ترى هل البيئة بقى حر جاف تقوم تنشف الرطوبة دي منه خالص وتخلي درجته عليها زي ما هي، فيبقى التمر بقى اللي انت بتشوفه ايه؟ اللي انت بتشوفه ماشي. ثم ما تشيل بقى كده ينزل رطب كله كله كله. طلعها كأنه رؤوس الايه؟ الشياطين. الضرورة بقى هي هتضطر للقبح ويضطر للمثل المكذب المنكر لهم. فإنهم لآكلون منها. ما فيش غير هم مش آكلون منها على قدر الضرورة، فمالئون منها البطون. ومش بس كده تلاقيها بقى عمالة تعمل في جسمهم نار ولا ايه، يقوم عايز يطفيه. يعمل ايه؟ يجيب سائل عشان ايه؟ يطفيه. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. شوب. الشوب هو الشيء المخلوط بالماء الحار، فدي اللي هيسموه غسلين بعدين. يتحط غسلين على ميه حمراء قالوا بلعوا الشجر في السقهم بالغسلين. نعم. فانهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم، ثم ان مرجعهم لإلى الجحيم. يروحوا ياسم كده وبعدين برضه يروحوا فين؟ وبعدين يروحوا للجحيم. انهم الفوا. السبب ايه؟ الفوا اباءهم ضالين. وجدوا اباءهم ضالين فضلوا كضلال ايه؟ كضلال ابائهم. هناك لما احنا عرضنا المساله دي يقولوا ايه؟ انتوا ما بتتبعوش النبي ليه؟ قال نتبع ما الفينا عليه ايه؟ اباءنا. طب انتوا كذابين فيه؟ لو كانت القضيه عامه ابوكم ادم كان له منهج وماشي بيه، لو ان المنهج ده عندكم كنت اتبعتم ايه؟ اتبعتوا ادم. لا انا شهوتكم دخلت ويلا غيرت الدنيا دي كلها. انما لو كنتم صحيح بتبعوا اباكم كان مفيش جيل فسد بعد ادم. ما هو الجيل هيقلد ادم واللي بعده هيجي الله ما يحصلش فسادهم كذابين. نعم انهم الفوا اباءهم ضالين. وجدوا اباءهم ضالين فاتبعوهم. طب وليه مفيش عاقل كده يقول لك لا ده ابويا ده على ضلال ولا بتاع؟ قال لك لا، لان الضلال لا يحجب النفس عن شهوه. طب تنطلق النفس وتاخد كل شهواتها، وانا اسال ليه على اللي يكبرني ويجي يأيدني ويقول لي دي بلاش ودي كلها ودي الوقت؟ قال ليه دي حاجه؟ انا ماني على واحد اهو. انهم قالوا. ولذلك في مساله عهد الجر، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى. نعم انهم الفوا اباءهم ضالين فهم على اثارهم، اي اثار ايه؟ ابائهم. يهرعون، مش يمشوا على اثار ابائهم، ده يدهر. يهرع يعني يسرع كانه مدفوع. ولذلك يهرع فعل مبني للمجهول. لو كان قال يهرعون يبقى اللي منهم، انما يهرعون يعني في حاجه ثانيه بت ايه؟ هي اللي بت ايه؟ اللي بتجوه. وكل فعل يريد الله نسبته الى فاعل اخر لانه مجهول يقول لك زكم فلان. طب مبني للمجهول، مين زكم؟ ما نعرفش. زكم فلان، زهي علينا فلان، مبني اسمه مبني ايه؟ مبني للمجهول، اي لما لم يسمى فاعله. فهم على اثارهم يهرعون ليبين لك ان الشر اعلى، لانه لا تكليف للنفس فيه ولا حد للشهوه. فيبقى الانسان ايه؟ يجري عليه، انما الانسان ما يجريش على الشيء اللي هي ايه؟ اللي هيضيق عليه. والمساله دي ليسوا بدعا فيها، ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين برضه في الطريق بهم، ولقد ارسلنا فيهم منذرين. يعني احنا ما سبناهمش على الغفله، احنا برضه بعثنا رسل. ولذلك احنا قلنا ان مناعات التدين المخلوقه لله في النفس الانسانيه قد تكون مناعه ذاتيه، يعني ما يعملش المعصيه ولو كان غايب عن الناس. طب قد تضعف هذه المناعه فيصنع ما يخالف المنهج. ام قال لك تبقى له نفس اوابه تقوم للرشاد. يبقى المانع بقى في ذات النفس، يعني يعمل العمليه كده وبعدين النفس ايه؟ تأمنه وترجعه. طب وبعدين؟ قال لك النفس خلاص مرنت على المعصيه ولم تعد ايه؟ لوامه. ما عادش. قال لك المجتمع اللي عايش فيه المجتمع ايه؟ يرضعه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول ليس كل الناس على استقامة واحدة، وإن كانوا كلهم متدينين، إنما تطرأ على الإنسان لحظات ضعف ويمكن خوف، كلها يلاحظ الضعف برضه يحصل منه حاجة، يقول ساعة ما تحصل منه هو حاجة يوجد في مجتمعه من لا عنده هذه. يقول يا شيخ حاشم يا شيخ مش كده، واللي قال مش كده النهاردة حبيب قال له برضه هو بكرة. ولذلك يقول لك وتواصوا بالصبر، مش وصى، وصوا بالصبر. تواصل يعني انت هتوصلني النهارده وانا هوصلك بكره. ما هي الغفله متداوله. ولقد ارسلنا فيهم منذرين انظر كيف كان عاقبه المنذرين الا عباد الله المخلصين. مع ان احنا عارفين ان هو نذير وايه؟ وبشير الاثنين. انما اللي اولى النبرا المفسده، لان درء المفسده مقدم دائما على كلب المصلحه. يقول لك واحد قاعد كده وبعدين في اثنين، واحد عنده صندوق تفاح امريكاني يروح جايب كده ايه؟ رميله بالتفاح، وواحد ثاني عنده معاه حجر رمى له حجر، ناخد التفاحه ولا نرد الحجر؟ لازم نرد الحجر الاول. درء المفسده مقدم على جنب الايه؟ طب الانذار دي هنا عشان هنا. والمنذرين دول الكل انذره الرسول، ولكن هل انتفعوا بالانذار ام لم ينتفعوا؟ فمن انتفع بالإنزال يبقى في طريق السوي. ولذلك جعل له استثناء إلا عباد الله المخلصين، لأنه يقول فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، والكل انذر الصالح والطائع، لكن اللي انتفع من الصالح لازم يستثني بقى، ما تقولش فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، لأنه كلها المنذرين من آمن ومن عمل كذا وكذا وكذا، لازم يحصل ايه؟ يحصل استثناء إلا عباد الله المخلصين. بعد ذلك حينما تكلم عن مواكب الرسل على إجمال أراد أن يتكلم عليهم ببعض التفصيل، فكان سيدنا نوح، سيدنا نوح ده دعوته كانت أشبه بدعوة سيدنا رسول الله، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، ما وصى اسمعنا يعني كما هو شرع لكل الناس، عطفوا على نوح انما نوح العالم النور. ليه؟ قال لك لان نوح بطبيعه البيئه وبطبيعه التصميم اللي امنوا به اللي كان نجوا في السفينه، فكانوا دول هم اللي موجودين في العالم الوقت به، كانه له عموميه رساله لخصوص الموضوع، ورسول الله له عموميه صباح عموميه ايه؟ لكن بعموم الموضوع. ولقد نادانا نوح، كلمة نادانا نوح دي تدل على أن كل وسائله إيه؟ ما نفعتش، لحد ما صوته قال إيه؟ المسألة بقى مش هيخلصنا منها إلا إيه؟ لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا. ولقد نادانا نوح، يعني أسبابه الإيمانية المحيطة به من أتباع ما كفتوش، فيروح لمين اللي بعته بقى؟ يقول له ما حدش وياه، ما انت اللي باعتني بقى ما تسألش عني. قال لك كليا ظاهرة فطرية لكل مستنجد مستغيث. افرض ان الواحد في بيته وحصل له حاجة، يقول ان كان حد وياه في البيت، يا محمد يا علي يا الناس اللي حواليه، ما حدش يا جاري يا مش عارف ايه بتاع يجي لي، طب ما فيش حد سمع، يقوم يقول ايه زي ما قلنا زمان ياهو، يعني ياهو ما فيش يعني انت بقى ياهو، يعني ياهو مش لازم. ولقد نادانا نوح، نادى مين؟ فلنعم المجيبون، ونعم الداعي يقابل بنعم الايه؟ المجيبون. فلنعم المجيبون، قال لا كلمة فلنعم المجيب دعانا فلنعم المجيب، قام قال لك لا ده هو يجيب بقى بالجنود اللي في الارض الهوى والعصا ومش عارف ايه والدنيا، ويجيب بقى يبقى اللي هيجيب تبع اوامره على الكتاب والملائكه تنزل. فلنعم المجيبون، ونجيناه واهله من الكرب العظيم. المستشرقون يقولوا القران بيقول ونجيناه واهله، مع ان في حوار بين نوح وبين ابنه، وربنا بيقول ونجيناه واهله، وبعدين يقول انه من اهله، يقول لا مش من اهلك، ايش ايه الحكايه اللغز بقى ايه؟ قال لك لان هؤلاء اغفلوا ان للناس ابوه لها بنوه عموما، ولكن للانبياء ابوه لها بنوه واحده وهي بنوه المؤمنين بالله، انما اللي مش مؤمن فقال له ليس من اهلك لانه مش مؤمن به. هو بيقول له النبل من انت بقى وعدتني انك تنجينا له ايه؟ اهل. قال له مش من اهلك. ليه؟ قال له لان دي اهلية مش دم، اهلية عقيدة، اهلية ايه؟ ايمان باله، تبقى هي مش عنده. ولذلك اذا نظر فلم ينف الذات ولكنه نفى فعل الذات، انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. يبقى بنوة الأنبياء إيه بقى؟ عمل. لا يأتين الناس بأعمالهم وتأتون بإيه؟ بأنسابكم وأحسابكم. نعم. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. الكرب هو المكروه الذي لا يستطيع الإنسان أن يدفعه، إنما في حاجة نستطيع ندفعها ولا نستغيث بها ما يبقاش كرب. كرب هو ما يكرب كل المجتمع اللي حواليه من الكرب العظيم. ليه؟ أم أنك يقول أن السماء عمالة تنزل المية والأرض عمالة تسد؟ طب والعواصم بقى ما السماء بتنزل المية ولا ما ينزل؟ والماء الذي به الحياة يجي به الإيه؟ يجي به الإهلاك. مسألة يعني مش نقول له أيوة، ما هو ربنا مش عودنا هذا؟ عودنا هذا أنه ينجي ويتلف بالشيء الواحد. حينما سيدنا موسى مشي هو وقومه ونفضوا من البحر من السرداب بتاع المية دي، مش أراد موسى أن يضرب البحر ليرجع الماء إلى استطراقه؟ عشان إيه؟ عشان فرعون ما يمشيش في الطريق له، لأننا عايز الطريق يغري آل فرعون فينزلوا يمشوا في الطريق. لما يبقوا كده في آخر الشهر الجري أعيدوا الماء إلى قانون سيولته فأكون قد أنجيت وأغرقت بالشيء الواحد. نعم. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين، إلا حملين الإسلام هم اللي كانوا في الايه السفينة. وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. ليه الناس كلها في سلام على نوح؟ لأنه عام 1000 سنة إلا 50 عام عمالين يعملوا فيه اللي ما ينعمه ده كله، يبقى احنا لساعة ما نسمع كده نقول يعين عليه سلام عليه دي. ليه؟ لأنه تعب في الايه في الدعوة وفي عمر ايه طويل يخالف اعمار الناس. سلام على نوح في العالمين، سلام على نوح في العالمين. فكأن مش بس اللي بقول سلام ده كل يقول سلام على نوح، يا سلام عليه دي. ساعتين كما تسمع بطولة واحد فيها وانه قاعد يتابع تقول يا سلام عليه، يا سلام يعني اعطي له السلامة والسلام. قال انا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. الله. ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم. بقى دوكا كان رسول عام بخصوص الموضوع لأنه ما كانش فيه مؤمنين إلا دول، لكن سيدنا إبراهيم كان فيه. إنما إبراهيم حينما أراد الله أن يقدمه لمعشر الإيمان، أنا بحدثكم كلمة واحدة عنه تدي البرقية اللي على إبراهيم. إن إبراهيم كان أمه. يا إبراهيم كان أمه؟ قال لك آه. ليه؟ قال لك لأن مش ممكن واحد يعوز جميع المواهب، بل جميع مواهب الله في الناس مبعثرة، ده واخد حتة وده واخد حتة وده عشان نحتاج لبعض، وما يمكنش تجتمع مواهب أمة واحد إلا أنها جمعت في إبراهيم. فإذا أردت أن تقول إن إبراهيم فيه مواهب الأمة كلها قل إيه؟ الأمة. وبعد ذلك لما تقرا بقى تاريخه ينتهي الصحيح إن إبراهيم كان إيه؟ كان أمه. ولذلك الوحيد اللي ربنا قال له إيه؟ وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. الحاجات المدارية اللي من عالم المنتسم إيه؟ روح لعالم الإيه؟ عالم الملكوت. هناك قالوا في السبب أهل المعرفة قال لك اداله ليه عالم الملكوت ومكتفي للناس كلها بعالم الملك؟ قال لك لانه جرد نفسه عن شبهة اليقين باحد غير الله، بدليل انه لما ترمى في النار اللي بيجيب له الوحي مين؟ قالوا جبريل. قال له ألك حاجة؟ قال له اما اليك فلا. في الواجب تقول له اما اليك فلا، لازم ده ياخد ايه؟ ياخد ملكوت. وان من شيعته لابراهيم. الشيعه معناها الذين يشايعون الانسان على فكره فيؤمنون به، ومش بس يؤمنون به ويحاولون ان يحملوا دعوته الى الناس معه. ثالثا ويتحملون الاذى في ذلك، تبقى دي اسمها ايه؟ شيعه. ولذلك احنا نسمي شيعه علي، يعني ايه؟ اللي بيروا ان علي ده كويس وان هو مش عارف ايه بس مش شيعه مش شيوعيه يعني. وان من شيعته لابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم. اتم العمليه الاساسيه ايه؟ القلب يبقى سليم. ليه؟ أنك لأن فطرة الله التي فطر الناس عليها ابتداء كلها مبنية على الصلاح والسلامة، فإن طرأ فساد فيبقى من نخلة. فكل شيء مخلوق على ايه؟ على هيئة الصلاح والايه؟ والسلامة. فكلمة جاء ربه بقلب سليم، جاء ربه بقلب سليم، التي القلب الذي فطر عليه اولا لم يتغير، فجالوا الان بهذا القلب الايه؟ بهذا القلب السليم، وعاش وياه بالقلب السليم خلاص، وبعدين يصفر فيه بالآخرة لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله، يبقى السلامة الأولانية استصحبها باستصحاب منهج الله فسلم في الدنيا، وبعدين وصل إلى الله بإيه؟ بقلب إيه؟ بقلب سليم. يبقى جاب سيدنا إبراهيم على أحسن. إذ جاء ربه، جاء ربه، يا سلام، شوف كلمة جاء ربه فيها إيحاء يدل على أن ربنا مش بعث رسول هو وقال له تعالى يا إبراهيم، ده هو من نفسه كده بفطرته كده وقعد يشوف ملكوت السماء والأرض واهتدى إلى الإيه، مش جاء ربه هو الإيه؟ إذ جاء ربه بقلب سليم. طب جاء ربه بقلب سليم بعد ذلك جاء إذ قال لأبيه، الله، بقى إذ قال لأبيه يبقى من ضمن سلامة مين؟ سلامة القلب. ليه؟ أم قال لك لأنه أحب شيئا وسعد به فأراد أن ينقله إلى غيره. أول ما ينقل إلى الغير مش ينقل الأقرب، ولذلك يقول لك لأبيه كذا مرة ولأبيه وقومه. كيف؟ شوف بقى كلمة سيدنا إبراهيم، كلمة أب، كلمة أبيه وردت في القرآن 10 مرات. مرة منهم لسيدنا يوسف، إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت الشمس والقمر رأيتهم، دي بس الوحدة عنه، والتسعة لمين؟ لسيد إبراهيم. ما جاتش أبيه أبدا إلا سيدنا يوسف مرة، وتسع مرات لمين؟ لسيدنا إبراهيم، من أول سورة الأنعام حد الممتحن قل له. طب إزاي بقى؟ هم قلنا كتير من التسع مرات دول مرة واحدة جمع فيها بين الاسم العالم والوصف، وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر كده أتتخذ أصناما آلهة. بعد كده أدي واحدة، يبقى فاضل 8. الثمانية ما جاتش سيرة أذر، بس كلمة أذر جات الأول علشان تشعرنا بشيء، أنك إذا جمعت بين الوصف والعلم يبقى لابد أن يكون الوصف مشتركا مع غير العلم. ضربنا مثل زمان كده وقلنا إيه، أنا رحت أسأل على واحد، الواحد ده له إخوة وله أبناء إخوة، فأنا لقيت العيال بينعموا، فقلت له تعالى يا ولد أبوك موجود؟ ينصرف إلى من؟ أبوه الحقيقي. إنما لما أقول له أبوك محمد موجود يا ولد، فلما يبقى يقول لأبيه آذر يبقى مش هو أبو النسب، لأنه لو أبو النسب يقول لأبيه وخلاص انتهى، إنما ما دام جاب آذر زينا تقول ابوك محمد موجود، مش ابوك الاصل ولا ابوك عمر ولا لا، ابوك مين؟ محمد. يبقى لازم فيه اشتراك بين الاثنين. وبعدين ادي واحده من التسعه بآذر، والثمانيه كلهم بدون ايه؟ بدون آذر، ليدلني على ان آذر مش ابوه الصلبي، عمه. طب ودي تيجي ازاي في اللغه؟ قال لك يا اخي القران، ما بنجيبش حاجه من القران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، خلاص، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، آباء الدم مين هم يا سيدي؟ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. طب ده اسماعيل اخو اسحاق، يبقى اسماعيل اب ولا لا؟ واسحاق مع انهم اخوه يبقى مش هيجتمع على انهم يبقى اب الولد مثلا. يبقى العم قيل له في القران الاب. نعم. ولذلك هناك بقى اول واذ قال ابراهيم لابيه اذر اتتخذ اصناما الهه، وبعدين يجيبه هو وقومه اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون، وفي سوره اظن ايه ثانيه ماذا تعبدون في ما ايه وايه وما ايه ثالثه ما هذه التماثيل التي انتم لها ايه انتم لها عاكفون. نعم. اذ قال لابيه وقومه ايه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون. ده استفهام إنكاري، والاستفهام الإنكاري قلنا إنه أقوى من الخبر لأنه يأخذ الجواب من الخصم. لكن لما تقول أنت يبقى إخبار منك، ولما يبقى إخبار منك صح إنك بتكذب فيه، إنما الخصم هو يقوله فيقول له أئفكا آلهة ما يقدرش يقول أبدا إلا لا. أئفكا، ما هو الإفك؟ الإفك هو أقبح أنواع الكذب، وللقبح في الكذب مراحل. معنى اللي يمسك بعض يكذب كده ولا كذبة بيضة يعني سهلة الآن. طب أقبح أنواع الكذب، أبقى لك شوف شوف شوف الكذب في إيه. إن كان الكذب في الحقيقة العليا وجيب لها شريك يبقى ده أقبح أنواع الكذب. خلاص نزلها شوية ويمكن في إنسان كويس رفتان. ولذلك يسمونا تهمة عائشة اسمها حديث الإيه، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة، لأن في العرض إن الذين جاءوا بالإفك إيه عصبة منكم. وهناك الإفك قلب الحقيقة، ولذلك هناك في آية إيه والمؤتفكة أهوى مقلوبة عنه. أئفكا آلهة دون الله تريدون أما ظنكم برب العالمين. إيه حكايتكم مع ربنا دي؟ قولوا لنا يعني بيتعجب إيه أنت تظنك بإيه؟ أنت خادع نفسك في إيه؟ ولذلك هيجي برضه كده هناك ما غرك بربك الكريم الذي خلقك. فالعالم الناصح قال والله ربنا نقل الناس الجواب أحسن الظن بالله لأنه كريم. ما غرك بربك الكريم؟ قال له كرم يقول هو اللي غريب. ولذلك لما قالوا للراجل اللي بيصلي كده على نقر واحد حب ينصحه قال له يا شيخ لما يكون عليك خمسة شاب لواحد وتروح تديها له نعمة كده ويرجع يقول ايه؟ قال له والله إن كان كريم ما هو باطل في ايدي. أئفكا آلهة دون الله تريدون وما ظنكم برب العالمين. ايه الحكاية بتاعتكم؟ ايه اللي غريكم فيه علشان تعملوا الحكاية بتاعتكم دي؟ ولذلك احنا قلنا الشيء لا يتعجب منه الا اذا جاء على غير ما يجب ان يكون عليه من الايه؟ من الصدق. ولذلك قلنا في اول البقرة لما بيقول كيف تكفرون بالله؟ الاحتياج مبلوغ، بتكفروا بالله ازاي؟ المسألة صعبة أوي، قولوا لنا والله بتكفروا ازاي كده؟ يعني دي حاجة مش عجيبة مش داخلة المخ. فما ظنكم برب العالمين؟ اتبع إبراهيم بقى يحقق قول الله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. احنا قلنا الملك والملك والملكوت مش كده مراحل؟ قال لك نظر نظرة في النجوم. احنا عارفين النجم كله مضيء في السماء اضاءة ذاتية يعني من ذاته مش معكوسة عليه من الشمس اسمه ايه نجم، حتى الشمس يبقى نجم. فنظر نظرة مش رأى، لا نظر رأى بتمعن واستنباط. ولذلك احنا نقول المسألة دي لا، المسألة دي فيها نظر يعني ما تستعملش سطحية كده، أنا فعلا نقعد نبص فيها بقى. فنظر نظرة في النجوم ويدل على إن النظرة دي نظرة طويلة مستوعبة انها استوفت كوكبا وقمرا وشمسا. شوفوا بقى يقعد قد ايه على الكلمه مش كده؟ هناك ولذلك هناك شرحت الآية البرقية دي فنظر نظرة في النجوم وشرحتها فلما جن عليه ايه؟ الليل رأى ايه؟ كوكب. ادي اول واحد. طيب وبعدين قال يا سلام كوكب ده حلو ده ربي ده. وبعدين الكوكب قفل قال لا ما ينفعش الرب اللي يجيب كده ما ينفعنيش كده. وبعدين شاف القمر بازل يبقى شوف شاف نجم وبعدين النجم قفل وجه قمر قال هذا يا ربي. وبعدين بقى ايه؟ برضه قفل قال ايه؟ وان لم يهدني ربي. وبعدين شاف الشمس شوف بقى قاعد ينظر في النجوم قد ايه؟ قاعد ينظر في النجوم في لك مطلع كوكب وغيابه وطيلة مطلع قمر وغيابه وطيلة مطلع شمس. بيقول له فلما ابتدا في جنة الليل ولكن لما شاف الشمس بتقفل شافها في النهار بقى فنظر نظرة في النجوم فقال اني سقيم. ما هدي اللي بقى بياخده هو انه كذب وقال عن عيان بيعملها من كذبات ابراهيم. طب ما تشوف الكلام يا اخي ده بيقول له ان لم يهدينا ربنا يكون مش عارف ايه. يبقى السقم جاي ايه؟ انت خد سقم ابدان ده سقم شغل القلب بما لا يستطيع الانسان تحمله من انكار الناس لهذه المساله. دي مساله تعبانه قوي. فتولوا عنه مدبرين سابوه وهو بيخمن انه ايه؟ انه يعمل العمليه دي عشان يخرم هو يروح للاصنام بقى بتاعتهم يشوف شغله وياه. فقال اني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ الى الهتهم. كلمه راغ احنا بنستعملها دلوقتي تسلل لوازن. يعني ايه؟ واحد يكون قاعد يا جماعه وعايز يخرج منهم بس محدش يعرف ويقوم يقعد يمشي شويه كده فتره ويقف وبعدين يخرج وبعدين يتدرس اسمه ايه؟ ولذلك هي بالضبط اللغه العاميه بتاعتي ده فلان زور زاز. نعم عشان محدش يشوف. فراغ الى الهتهم. اول حاجه استأذأ بالالهه فقال لكم الا تاكلون ما نجيبلكوش اكل ولا حاجه ما نجيبلكوا قهوه ولا شاي. ادي كلام. فراغ الى الهتهم فقال الا تاكلون. طبعا ما حدش رد عليهم. فقال لهم حاجه ما لكم لا تنطقون. يعني بالنسبه لهم ما لكم لا تنطقون. فلما حصلت هكذا قال انتوا الكذابين. فراغ عليهم ضربا بالايه؟ بالقوه. فراغ عليهم ضربا. احنا قلنا اليمين بتطلق لايه؟ على القوه. انكم كنتم تاتوننا عن اليمين بالقهر والقوه فقال الا تاكلون ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين. سمعوا الهيصه والافهام بتاع فاقبلوا اليه يزفون يعني مسرعين. قال ساعة ما شافهم بقى يمكن قال اتعبدون ما تنحتون. بقى تعبدوا اللي انتم تسمعوه ولما يقع كده تعدلوه الاله وقع وتعدلوه ولما السير ياخده كده ويرمغه حطين تاخدوه تفتلوه وتحطوه الثاني ولما ينكسر دراعه تجيبه مسمار كده اتعبدون ايه؟ قال اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. الأسفلين في ايه؟ هم أسفلين لأنهم كفار. الأسفلين في المقام بتاعهم اللي عاملين فيه انهم ايه؟ متمكنين ابراهيم وجابوا النار ومش عارف ايه بتاعهم على دي. يقول له يا سلام هم أوقدوا النار بلك لو هرب منهم أو ما تمكنوش كانوا يقولوا يا سلام لو ما هربش كنا حرقناه. طب هو ما هربش امسكتوه. وبعدين لما توفي الناس لو ان المسألة كده كان يمكن لو نزلت شوية مطر من ربنا بطف النار يقول لك ظاهرة طبيعية انا اعمل ايه بالحكاية دي مع العمل المحتاج لي لو ما فقعنا والدنيا ما امطرتش. لا ما تمطرش الدين وتظل النار ايه وتظل النار نارا ولكن ايه ما تحرقوش. ولذلك احنا قلنا في الاول كلمة الحق للخلق قلنا يا نار. اذن فالخطاب للنار ذات المواصفات الخاصة المواصفات الخاصة اللي هي الايه اللي هي الاحراق. قلنا يا نار كوني لو قال كوني بردا وسلاما لانطفأت النار. ولما تنطفئ النار يبقى لهم حجة يقول لك لو ما انطفتش النار انه انطفت ليه انما لا ما هيش هتنطفئ. فقلنا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما لا في ذاتك ولكن بس على ابراهيم زي ما هتبقي في شجر الزقوم نار وفي قلبك الشجره الايه وفي قلبك الشجره الخضراء برضه. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. يعني ما يقدروش ولا دينتوا على الدنيا سختوه ودرتوا عليه ادي واحد. ولما توه في النار والنار لا جات حاجه طبطتها ولا حد جه اهو عشان تبقى ايه تبقى الكيد بتاعكم. ما يا سلام ما هي فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين أي في الكيد. ليه أسفلين؟ لأنه لما يكيد الكافر مين اللي يجي قدامه في الكيد؟ إنهم يكيدون كيدا ويكيدوا كيدا. خذ الكيد بقى بإثمار فاعله. نعم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وبعدين قال ده الناس دول ما تشكوا كيدا. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. يهديني المقام الطيب والناس اللي تستمع لي واستقر له. وقال إني ذاهب إلى ربي. هو ذاهب إلى ربي من ربي فضلت برضه إلى ربك أي إلى نصرة ربي لأن هنا الحجية مش نفع. نعم أو إنها هجرة في إيه لله. هجرة لله ومدام ذاهب إلى ربي سيهديني.